جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، قال هذا ربي. طبعا ابراهيم عليه السلام مش اول مره يرى ان في كوكب هياخد بالليل ده، واضح يعني ما هيش حاجه جديده عليه. فده يؤكد ان ابراهيم عليه السلام كان ايه، كان مناظرا ولم يكن ناظرا. ابراهيم لم يكن ناظرا، لم يكن ناظرا لنفسه لكنه كان مناظرا، فكان يتنزل فقط. يعني هذا الكلام مش معناه ابراهيم تنازل بعض الناس وينتمون هذا الامر الفعل السريع الى ابراهيم، لان ابراهيم بيتلقى الان في تحت التوحيد، هذا شيء سريع جدا هناك كما سنبين ذلك بالتفصيل ان شاء الله تعالى. لا يليق ابدا بنسبه الفكر الى النبي من الانبياء ابدا بالتوحيد. ان ابراهيم الاول ان الكلام ان فعلا كان بينظر، ف يعني لما راى البان حمر بعدها قال هذا ربي وكن على الحقيقه، ثم بعد ذلك لما راى اثل قال لان نزيل رب الاكلين من القمر الضليل، ثم نظر ذلك يعني في القمر ثم في السم كمل مستحيل. هذا لا يمكن ان يصدق في حق ابراهيم عليه السلام كما تنزل الادله على ذلك ان شاء الله تعالى. فقوله فلما اثل اي غار قال لا احب الاثلين، يعني لا احب عباده من كان كذلك، فان الاصول دناءه تنافي الالهيه بل تمنع من الميل الى صاحبها فضلا عن اتخاذه الها او معبودا فضلا عما يفتقر اليه. واضح؟ فمعنى ذلك ان هناك من يصرف امر هذا الكوكب ويدبره وانه خاضع لناموسه ولسننه. فلما اقل قال لا احب الاثلين، اشار الى ايثار حب الله سبحانه وتعالى الذي لا ياكل ولا يهيم عنك ولا يفارقك، عن حب من عداء من اي كان من المخلوقين. ولذلك جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد احبب عثمان شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه. هل الله سبحانه وتعالى يفارقك؟ الله سبحانه وتعالى معك في الدنيا، الله معك في القبر، الله معك في البرزخ، ومعك ايضا في الاخره، لن يفارقك. يعني اظفر بمحبه الله لان الله لا يغيب ابدا عنك. فهذه الاشاره من طرق الخفيه لهذا المعنى، ان الانسان لا يوصل اولا محبه غير الله على الله عز وجل. قال لا احب الاكلين، فالذي يحب لذاته هو الله عز وجل وحده. فلما راى القمر بازغا يعني قارعا منتشرا الضوء قال هذا ربي، ايضا على الاسلوب المتقدم وهو انه نوع من النقطه للخصم والتدرج مع الخصم وتاليف قلبه. فلما اتل هو الان يريهم يعني ويشرح لهم درسا عمليا في كيفيه التفكر والتوصل الى حقائق التوحيد وبطلان عباده غير الله عز وجل. فلما اتل قال انظر هذه المرحله الثانيه، المره الاولى قال ايه؟ قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. المرحله الثانيه في هذا في الدليل الاول، اما اتاهم بدليل ثاني اشتدت في الكلام درجه اخرى. فقال لم يقل لئن لم يهديني ربي على نفسه هو لا يكونن من القوم الضالين. اقصد في المرحله الاولى قال لا احب الاكلين فقط، لا احب الاكلين. المرحله الثانيه ترفع درجه اعلى فقال لئن لم يهديني ربي لا يكونن من القوم الضالين، كانه ينبههم الى ان هذا ضلال وان ما هم عليه ضلال. نعم. فانما رايته لا يليق بالالهيه لدناءته بنحوه، فقد وحي هذا القمر ايضا وغار واثل. قال ابن مخزري وفيه تنبيه لقومه على ان من اتخذ القمر الها وهو نظير الكواكب في الاصول فهو ضال، وان الهدايه الى الحق بتوفيق الله تعالى ولطفه. فان لم يهدني ربي اشار الى ان من طلب الهدايه يطلب فليطلبها من الله. فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم ضال الا من هديتم، فاستهدوني اهدكم. ايضا وايضا التعريض بضلالهم ثانيا اصرح واقوى من قوله اولا لا احب الاثلين، وانما ترقى الى ذلك لان الخصوم قد اقامت عليه بالاستدلال الاول حجه فانتوا بالقدح في معتقدهم. يعني في اول مره لما قال لا احب الاثلين بداوا يعني احتمال القدح في الالهه بدا يطرح على قلوبهم ان هذه الالهه ابتداء كثر هذا الحجم او اقتراحه بان ايه؟ ان هذه الالهه قابله للانسان يتفكر في يعني في بطلان علاجها. ففتحوا الباب اولا ثم اشتد في الكلام ثانيا.

هذا ربي، هذا يصلح ان يكون ربي، فيكون ايه بحذف همزه الاستفهام، والاستفهام ليس حقيقيا وانما انكاري يستنكر. هذا يصلح ان يكون ربي، هذا ربي ينفع، هذا ربي، هذا ما هو الاثار هو المقصود. فمن قال انه ابراهيم عليه السلام بعد بلوغه وبعد تكريمه بالرساله اراد انه استفهام انكاري توبيخا لقومه، فحذف الهمزه، وهذا معروف كثير في لغه العرب. وقيل على إدمار القول، يعني إبراهيم عليه السلام قال لكن على إدمار القول، يعني إيه؟ فلما أفل قال هذا فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. يوم إدمار القول يعني قال إبراهيم يقولون هذا ربي، يقدر كلمة إيه؟ يقولون هذا ربي. وإدمار القول كثير. والقيل هذا ربي يعني في زعمكم واعتقادكم، هذا ربي فيما تزعمون. وقيل الإصرار على سبيل الاستهزاء، هذا ربي يستهزئ من هذه الأرباب. والقصد في كل هذه الأقوال كما تلاحظون هو تنزيه مقامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن الشك والحيرة واعتقاد ربوبية ذلك لمنافاته العصمة، فالأنبياء معصومون من أن يقعوا في ذلك. على أي الأحوال أقرب من القاسمي يقول هذا مسلم بلا ريب وهو عصمة الأنبياء، ولكن الأوجه من جميع ذلك كله ما أكتفناه أولا من أن قوله هذا ربي من باب استعمال النطقة مع الخصوم على سبيل الوضع، وهو فوق مقدمة في الدليل لا يعتقدها لكونها مسلمة عند غيره، حينما يستدل يسوق مقدمة في الدليل هو نفسه لا يعتقدها لكونها مسلمة عند غيره لأجل إلزامه بها، وهو مصطلح أهل الجدل. وهذا وبالمناسبة يعني هذا الأسلوب هو الذي يقنع كثير من الناس في أنهم ينسبون لشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو لا يقول بها، لكن هم يأتون لسياق كلام كبير يكون طويل يكون بشيخ الإسلام فيقتطعون من منتصف الكلام قطعة وينسبونها لشيخ الإسلام، ويكون شيخ الإسلام ربما يكون يستعمل نفس هذا الأسلوب الذي نتكلم عليه الآن، وهو أنه يتنزل مع الخط لإلزامه فيما بعد ويذكر في مقدمة الدليل شيئا هو لا يعتقده بل يعتقده مطلقا، لكنه يتدرج في إبطال هذا المذهب الذي يتخذه الخط. نعود بهذه العبارة، الأوجه من جميع ذلك هو أن قوله هذا ربي من باب استعمال النطقة مع الخطوب على سبيل الوضع، وهو أي الوضع فوق مقدمة في الدليل لا يعتقدها أي المناظر لكونها مسلمة عند غيره لأجل إلزامه بها، وهو مصطلح أهل الجدل. وقد اقتصر ابن مستري على هذا الوجه الكريم، قال الناصر ابن قصاص وذلك متعين، وذلك متعين. لماذا متعين؟ يقول ورد في الحديث الوارد في الشفاعة حديث رواه البخاري أنهم يأتون إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيلتمسون منه الشفاعة فيقول نفسي نفسي، ويذكر كذباته الثلاث، ويقول نفسه لها. ما هي كذبات الثلاث؟ يعني معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام يتذكر في ذلك الوقت أعظم ما صدر منه من الذنوب، هي ليست ذنوبا لكن هي بالنسبة لمقامه يعني من باب يعني حسنات الأبرار في الأجل المقربين، واضح؟ فإبراهيم عليه السلام الآن يستحضر إيه؟ أبسع شيء عمله في نظره ويستحن الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الثلاث كذبات. هل هي كذب في الحقيقة؟ الثلاثة لا، هي تعريض وليست كذب. ولذلك حينما يلتمس الأمم منه الشفاعة يقول نفسي نفسي، ويذكر كذباته الثلاث، ويقول نفس لها نفس لها. ما هي كذبات الثلاث؟ قوله في سارة إنها أخته، وإن معنى أنها أختي في الإسلام، وقوله إنه ثقيل قال إني ثقيل، وإنما أنا همه بقومه وبشركهم والمؤمن يسلمه ذلك، وقوله بل فعله كبيرهم. وقد ذكرت فيه وجوه من التعليق، فإذا عد صلوات الله وسلامه على نفسه عليه يعني هذه عد على نفسه هذه الكلمات محصورة في هذه الثلاث كذبات، هذه لو فيه ذنب أعظم أيها أعظم، يعني لو كان إبراهيم كان بيقول على الكواكب هذا ربي بحق وبصدق وهو مكلف لتك هذا يكون أعظم،

وإنك بفطرتك وخلقك أشرف درجة منها، لأنك خلقت سميعا بصيرا ضارا نافعا، والآثار السماوية فيك أظهر منها في هذا المستقل تكلفا والمعمول تصنعها. فيا لها من حيرة إذ صار المصنوع بيديك معبودا لك والصانع أشرف من المصنوع. فطبعا نفكر هذه الحجة تحدث في مستمعها حيرة، يتحير يعني صار المصنوع بيديك معبودا لك، شيء أنت تصنعه وتجعله معبودا لك، ده هو مفتقر لك أنت، هو محتاجك أنت، أنت أفضل منه من كل حيثية، أنت من حيث الفطرة أفضل، أنت حي سميع بصير عاقل، هو لا شيء عنده من هذا، أنت تستطيع أن تنفع أو تضر بإذن الله، هو لا يستطيع أن ينفع أو يضر، والصانع أشرف من المصنوع، ومع ذلك تعبده. يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، إذا كانت هذه كلها تدور في محاولة في اجتهاد إبراهيم عليه السلام في كسر مذهبهم بالقول. فلما لم يقبل حجته القولية عدل عليه وعلى الذين الصلاة والسلام إلى كسر مذهبهم بالفعل بعدما اجتهد في القول، فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. والحقيقة التعبير عجيب، يعني من فعل هذا بآلهتنا، يعني إله يفعل به، إله عاجز، من الذي فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. في الآية الأخرى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، طبعا هنا في تعريض، يعني بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، معلق على هذا الشرط، فلما هم لا ينطقون إذا لا تنفع له إيه؟ كبير هذا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بدأ إيه الحيرة تنتابه. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت أن هؤلاء ينطقون، كأنهم ناس يعني اكتشفوا شيء مذهل جدا. مثلا من قالوا كلام منطقي، يعني يقولون يعني إيه، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، فعلا أنتم الظالمون. ثم نكسوا ارتدوا من سريع وانتكسوا فقالوا لقد كيف تقول لنا نسألهم وانت تعلم انهم لا ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فأفهمهم بالفعل حيث أحال الفعل على كبيرهم كما أفهمهم بالقول حيث أحال الفعل منهم، وكل ذلك على طريق الإلزام عليهم، وإلا فما كان الخليل كاذبا قط. ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب الهياكل كما أراه الله تعالى الحجة على قومه. قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأطلعه على ملكوت الكونين والعالمين تشريفا له على الروحانيات وهياكلها، وترجيحا لمذهب الحنفاء على مذهب الطابئة، وتقريرا أن الكمال في الرجال. فأقبل على إبطال مذهب أصحاب الهياكل. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام، نوع من الإلزام كما ذكرنا. بل فعله كبيرهم هذا، يعني كما إلزمهم في الإنكار في الإلزام الفعلي بهذا الكلام. يقول وإلا فما كان الخليل كاذبا في هذا القول ولا مشركا في تلك الإشارة. ثم استدل بالأفور وتنفذ، استدل بعد ذلك، ثم استدل بالأفول والزوال والتغير والانتقال بأنه لا يصلح أن يكون ربا إلها، فإن الإله القديم لا يتغير. لماذا؟ باختصار شديد، لأنه إذا تغير يكون محتاجا إلى مغير، إذا تغير يحتاج إلى من يغيره، لأنه لا يوجد يعني مسبب بدون سبب، ولا يوجد يعني نتيجة بلا سبب يحدث. فإذا كان الإله يتغير ففي هذه الحالة سيحتاج ويفتقر إلى مغير يغيره ويدبره. وهذا لو اعتقدتموه ربا قديما وإلها أزليا، ولو اعتقدتموه وثقة وخدما وشفيعة ووسيلة، فالأفول والزوال أيضا يخرجه عن الكمال. وعن هذا ما استدل عليه بالطلوع، هو استدل بالأفول

ذكر حديث يعني ان ابراهيم عليه السلام احتج بالاصول دون البذور، وكما ذكرنا كلاهما يعني يعارض الربوبيه، وان كان يعني الطلوع اقرب الى الحدوث من الاصول. لماذا؟ لانهم هم احتاروا في موضوع الاصول، اين يذهب هذا الاله؟ اين يغيب؟ قال لا احب الاكلين، فهم تحيروا من حيث الاصول، فلذلك ابراهيم ركز على تحيرهم هذا واستثمره الزاما لهم بما يعترفون بصحته. وقال ابو السعود لما كان البذور حاله موجبه لظهور الاثار والاحكام ملائمه لتوهم الاستحقاق في الجمله عدل عنه الى الاصول، لانه حاله مقتضيه لالتماس الاثار وبطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق المذكور مكافاه بينه يكاد يعترف بها كل مكابر عنيد. وهو لطيف الا ان الاول اسد. قال الرازي تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التقليد، وإلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة. الدين والعقيدة ينبغي أن تكون على الدليل لا على التقليد، واضح؟ حتى وإلا لم يكن لهذا الاستدلال الوارد يعني في هذه الأدلة فائدة البتة. ثم قال تبارك وتعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.